الملك لير. كان للملك لير ملك بريطانيا ثلاث بنات: غونيريل زوجة دوك ألبانيا، وريغان زوجة دوك كورنوول، وكورديليا الابنة الصغرى. وكان كل من ملك فرنسا ودوك برغندي يرغب في أن يتزوج كورديليا، وكانا يقيمان وقت حدوث هذه القصة في قصر الملك لير. أحس الملك العجوز الذي يزيد عمره عن 80 أنه قد بلغ من الكبر عتيا، فقرر أن يستريح من حكم المملكة ويترك حكمها لمن هو دونه سنا. لذلك فقد استدعى بناته الثلاث ليعرف مما تنطق به شفاههن أيهن أكثر حبا له، فيقسم بينهن المملكة وفقا لمقدار حبهن له. صرحت غونيريل الابنة الكبرى بأنها تحب أباها أكثر مما يمكن أن تفصح عنه الكلمات، وبأنه أعز عليها من نور عينيها وأغلى عندها من الحياة والحرية. لا شيء أسهل من مثل هذا الكلام المعسول عندما ينعدم الحب الحقيقي، غير أن الملك كان مسرورا لسماعه هذا، ظنا منه أنه صادر من صميم قلبها، ومنحها وزوجها ثلث مملكته. أما ريغان ابنته الثانية التي كانت كأختها كاذبة، فقد صرحت بأن ما تكلمت به أختها يعجز عن أن يعبر عما يجيش به صدرها من حب لأبيها، وأنها تجد أسباب السعادة جميعها تذوب وتتلاشى أمام سعادتها بحبها أباها الملك الغالي. حمد لير الله على إنعامه عليه بمثل هذه الذرية الطيبة، كما توهم ومنح ريغان وزوجها ثلثا آخر من مملكته يتساوى مع ما أعطاه غونيريل. ثم التفت إلى ابنته الصغرى كورديليا التي كان يدعوها بهجة حياته، وطلب إليها أن تبثه ما عندها، ولم يكن ليشك لحظة في أنها ستشنف أسماعه بمعسول الكلام كأختيها، أو أن كلامها سيكون أشد عاطفة من كلامها، وذلك لأنها كانت الأثيرة إلى قلبه. ولكن كورديليا التي أخجلها ما قالت أختاها من كلام زائف، إذ كانت تعرف جيدا أن القصد منه لم يكن سوى الحصول على نصيبهما من المملكة، لم تجب إلا بأنها تحب أباها وفقا لما يمليه الواجب عليها، لا أكثر من ذلك ولا أقل. وصدم الملك عندما سمع تلك الكلمات البسيطة من ابنته المقربة إلى قلبه، وطلب إليها أن تراجع نفسها وتصحح ألفاظها حتى لا تحرم حظها من الثروة. وأخبرت كورديليا الملك بأنه أبوها الذي رباها وأحبها، وبأنها ترد له ما عليها من واجب وحب وطاعة وإجلال، ولكنها لا تقدر على صناعة الكلام المعسول مثل ما فعلت أختاها، أو أن تعد بألا تحب أحدا آخر في الدنيا. وتساءلت لماذا تزوجت أختاها إذا كانتا لا تكنان حبا لأي فرد في الدنيا سوى أبيهما، وقالت إنها لو تزوجت فهي موقنة من أن زوجها سيريد على الأقل نصف حبها إلى جانب نصف رعايتها ونصف ما عليها من الواجبات، ولذلك فهي لن تتزوج كأختيها، كي يظل حبها لأبيها أكبر من حبها لأحد آخر. كانت كورديليا صادقة في حبها لأبيها بالقدر نفسه الذي ادعته أختاها، وأرادت أن تفصح عن هذا بكلام الابنة المتوددة إلى أبيها، غير أنها عندما رأت أن الكلمات الخادعة التي قالتها أختاها قد فازت بتلك الجوائز الغالية، رأت أن أفضل ما يمكن أن تفعله هو أن تحب في صمت. ولقد دل هذا الأسلوب على أنها أحبته ولكن لا لمقابل تحصل عليه، وأن كلماتها رغم بساطتها كانت أصدق من كلمات أختيها. ولكن تقدم العمر هو الذي أدى إلى حماقة لير لدرجة جعلته لا يميز الخبيث من الطيب، ولا الكلام المنمق الزائف من الكلام الصادق الصادر من القلب. فغضب من صراحة كورديليا واعتبرها ازدراء له وتعاليا عليه، ومنع عنها جزء المملكة الثالث الذي كان قد خصصه لها، وقسمه بين أختيها وزوجيهما دوق ألبانيا ودوق كورنوول، ودعاهما إليه، وفي حضور الجميع تنازل لهما عن تاجه وجميع سلطاته في الحكم، واحتفظ لنفسه بلقب الملك. وتم الاتفاق على أن يقضي الملك ومئة من الفرسان يخدمونه شهرا في قصر إحدى ابنتيه وشهرا آخر في قصر الابنة الأخرى بالتناوب. أدى هذا التقسيم الأحمق للمملكة، والذي تم في لحظة انفعال جنوني بعيدا عن صوت العقل، إلى أن يصاب جميع النبلاء بالدهشة والأسف. ولم تواتي الشجاعة أحدا ليتدخل في هذا سوى إيريل كنت. وعندما بدأ يذكر كورديليا بالخير أمره الملك الغاضب بالتوقف فورا عن الكلام، وتوعده إن لم يفعل بالحكم عليه بالإعدام. ولم يأبه إيريل كنت الطيب لهذا التهديد، لأنه كان مخلصا على الدوام للملك، فكان يجله ملكا ويحبه كأب ويتبعه سيدا، بل إنه كان مستعدا لأن يضحي بحياته ضد أعداء الملك أو عندما يتعرض أمنه للخطر. ورغم أنه أصبح عدو لير اللدود، إلا أن هذا الخادم المخلص ما وقف أمامه إلا ليقدم له النصيحة. لقد توسل إلى الملك أن يسمع نصحه كما كان يفعل غالبا في الماضي، وأن يسرع في الرجوع إلى إصلاح ما أفسده بتهوره. وأبدى إيريل كنت استعداده للملك لأن يقدم حياته ثمنا لدحض رأيه بأن ابنته الصغرى هي أقل بناته حبا له. ولم تثنه عن ذلك تهديدات لير، فقد أمضى حياته كلها في خدمة الملك، وهذا ما دفعه لمحادثته. غير أن الكلمات الصادقة التي قالها إيريل كنت الطيب لم تزد الملك إلا غضبا وعنادا، وكما يندفع المجنون ويقتل طبيبه المعالج، اندفع الملك وأمر خادمه المخلص بمغادرة البلاد في غضون 5 أيام فقط يتأهب فيها للرحيل. وتوعده بأنه إذا انقضى اليوم السادس وهو داخل حدود المملكة فسيكون آخر يوم في حياته. وهكذا ودع إيريل كنت الملكة، وقبل أن يغادر المملكة صلى بصدق من أجل كورديليا، وكان أمله الوحيد هو أن يصدق كلام أختيها المعسول ويطابق أفعالهما. ثم غادر المملكة ليحاول أن يوائم نفسه والعيش في بلد جديد. وتم استدعاء ملك فرنسا ودوك برغندي لسماع ما قرره لير لابنته الصغرى، وليرى ما إذا كانا لا يزالان على رغبتهما في الزواج بها، وخاصة أنها أصبحت لا تملك شيئا تقدمه سوى نفسها. ورفض أولا دوك برغندي أن يتخذها زوجة لهذا السبب، ولكن ملك فرنسا فهم السبب الذي فقدت من أجله حب أبيها، فقرر الاقتران بها، معلنا أن طهرها وطيبة قلبها أغلى عنده من أي ملك. ثم طلب إليها أن يودع أختيها وأباها رغم قسوته عليها، وأعلن أنها ستصحبه لتكون ملكة متوجة على رأس مملكة أعدل من مملكة أختيها. وودعت كورديليا أختيها بعينين دامعتين، وتوسلت إليهما أن تكونا صادقتين في حب أبيهما، فأخبراها بأنهما تعرفان واجبيهما تماما، ونصحاها بأن تعمل على إسعاد زوجها اعترافا بجميله عليها إذ تزوجها وهي صفر اليدين. وغادرت كورديليا المملكة بقلب مهموم ليقينها من خداع أختيها، وتمنت أن لو كان في رعاية من هو أصدق منهما. وما إن غادرت كورديليا المملكة حتى كشفت أختاها القناع عن شخصيتيهما الحقيقيتين، فقبل انقضاء الشهر الأول للملك لير عند ابنته الكبرى جونيريل بدأ يكتشف الفرق بين الوعود والأفعال. فبعد أن نالت هذه السيدة الشريرة من أبيها كل شيء، بدأت تظهر تبرمها به ولا تدعه يحصل على ما يستحق حتى هذا القليل الذي أبقاه لنفسه، ولم تعد تطيق رؤيته وفرسانه المئة. وكانت كلما رأت أباها بدت على وجهها أمارات الغضب، وكلما أراد الملك العجوز التحدث إليها ادعت المرض كي لا تراه. وبات من الجلي أنها كانت تنظر إلى هرمه على أنه عبء ثقيل لا نفع فيه، وإلى فرسانه على أنهم أوجه إنفاق غير ضروري، وكفت عن إبداء احترامها للملك. وليت الأمر اقتصر عليها وحدها، بل وصل إلى خدمها أيضا، هؤلاء الذين بدأوا بإعاز منها يتجاهلون ويرفضون الانصياع لأوامره أو يدعون عدم سماعها. وما كان لهم ليجرؤوا على هذا لولا أنها أمرتهم به، ومن لم يكن يحذو حذوها تجبره على أن يفعل. لم يقدر لير على تفسير هذا التغيير الذي طرأ على سلوك ابنته، ولكنه كان يغض الطرف عنه قدر استطاعته. مثله في هذا مثل معظم الناس الذين يرفضون تقبل النتائج السيئة لأخطائهم. وفي غضون ذلك اختار إيريل كينت الطيب البقاء ببريطانيا ما دامت هناك فرصة لأن يكون قريبا من سيده، رغم كونه يعرف مصيره إذا افتضح أمره، ألا وهو القتل. وتخفى في ملابس خادم ليعرض خدماته على الملك الذي لم يستطع إماطة اللثام عن شخصيته ولا التعرف عليه في شكله الجديد، ولكنه بمضي الوقت سر بإخلاصه وأمانته، وقرر الملك أن يتخذه خادمه المقرب وخلع عليه اسم كايوس. وسرعان ما وجد كايوس طريقا يسلكه ليبدي فيه إخلاصه وحبه لسيده. وفي ذلك اليوم نفسه أساء أحد خدم جونريل إلى لير وتحدث إليه بطريقة غير لائقة، ولم يعد ثمة شك في أن جونريل نفسها هي التي أوعزت إليه سرا بمثل هذا السلوك، فما كان من كايوس إلا أن صارعه حتى صرعه وطرحه أرضا، مما مكن له في قلب لير. ولم يكن كايوس الصديق الأوحد للملك لير، فقد كان من عادة الملوك في هذه الأيام أن يتخذوا في بلاطهم مهرجا يسري عنهم بعد الانتهاء من العمل الجاد. وظل المهرج المسكين الذي عاش حينا في قصر لير ملازما له بعد أن تخلى عن عرشه، وكان يسري عن الملك ويسعده بتعليقاته المرحة رغم أنه لم يستطع أن يمنع نفسه أحيانا عن السخرية منه لحماقته في تخليه عن كل شيء لابنتيه. وقال ذات مرة بحضور جونيريل إن الحمار يعرف متى تجر العربة الحصان، يعني ابنتي لير اللتين يجب أن تكونا وراءه وهما الآن تتقدمانه، وإن لير لم يعد كما كان بل مجرد ظل له. وهنا صارحت جونيريل الملكة ألا يستمر في الإقامة بقصرها إذا ما رغب في الاحتفاظ بفرسانه المئة، متعللة بأن هذا العدد الكبير يكلف الكثير ولا طائل منه، سوى أنه يملأ عليها القصر ضجيجا وصخبا. وطلبت إليه أن يخفض العدد ولا يبقي إلا على من كان مثله من كبار السن والذين يوافقون سنه، ولم يكن لير في بادئ الأمر ليصدق ما يسمع ويرى، ولم يكن ليظن لحظة أن ابنته يمكن أن تتحدث إليه بهذا الجفاء، ولكنها عندما كررت طلبها غضب الملك العجوز وقال إنها نطقت بغير الحق، وفعلا لم تكن محقة فيما ادعت، لأن الفرسان المئة سلوكهم مهذب وخلقهم حميدة، ولم يجلبوا كما ادعت على الصخب أو إحداث الضجيج. وأمر لير بتجهيز الخيل ليتوجه إلى ابنته الأخرى ريجان وبصحبة فرسانه المئة. وقبل مغادرته القصر ذكر عقوق جونيريل ولعنها بألفاظ قاسية على الأذن، ودعا عليها بألا ترزق طفلا، وإن رزقته أن يعيش حتى يذيقها مثل ما أذاقته من حقد وازدراء، لتعرف ساعتها أن الابن العاق أسوأ من لدغة الأفعى. ورغم أن دوك ألبانيا أخذ في تقديم الاعتذارات عما قد يفترضه لير من مشاركته ابنته في سوء المعاملة، إلا أن لير لم يعره التفاتا، وبدأ رحلته هو ورجاله متجهين إلى قصر ريجان، وأخذ يفكر بينه وبين نفسه كيف يبدو خطأ كورديليا صغيرا إذا كانت أخطأت بالمقارنة بخطأ أختها، ثم أخذ يبكي وشعر بالخجل لأن يكون لمخلوق مثل جونيريل سيطرة كاملة عليه فيبكيه. وكانت ريجان وزوجها يعيشان في قصرهما تحفهما مظاهر الفخامة والطرف، وأرسل لير خادمه كايوس محملا بالرسائل لابنته لتجهز لاستقباله عندما يصل هو وفرسانه، غير أن جونيريل كانت قد بعثت هي الأخرى برسائلها لأختها تقول لها فيها إن أباها أصبح عنيدا سيء الطباع، وتوعز إليها بألا تستقبله ومعه هذا الكم الضخم من الفرسان. وتصادف أن وصل رسول جونيريل في الوقت نفسه لوصول كايوس والتقيا معا، وكان خادم جونيريل هو الشخص الذي طرحه كايوس أرضا من قبل لسلوكه الشائن مع لير، وشك كايوس في الأمر الذي جاء لأجله هذا الرجل وتحدث إليه بحدة، ثم دعاه إلى النزال فرفض الآخر نزاله، فما كان من كايوس إلا أن أوسعه ضربا. وعندما سمعت ريجان وزوجها بهذا أمرا بأن يعلق كايوس من رجليه رغم علمهما بأنه رسول من قبل الملك ويجب أن يعامل باحترام. وهكذا كان أول ما يراه الملك حين دخوله للقصر وخادمه معلقا بهذا الوضع المشين، وكان هذا نذير سوء لطريقة الاستقبال المتوقعة، ولكن ما خفي كان أعظم، فعندما طلب لقاء ابنته هي وزوجها قيل له إنهما متعبان للغاية من جراء سفر بعيد ولا يستطيعان الخروج للقائه، فغضب لير لذلك وأصر على لقائهما. ولكنهما عندما أتيا في النهاية لاستقباله كانت بصحبتهما جونيريل البغيضة التي جاءت لتروي قصتها على أختها وتحرضها ضد أبيها. أثار هذا المشهد مشاعر الملك وازداد غضبه حين رأى ريغان تمسك بيد جونيريل، وسأل جونيريل متهكما عما إذا كانت لا تشعر بالخجل عندما تنظر إلى لحيته البيضاء. وهنا نصحته ريغان بأن يعود مع جونيريل ويعيش معها في سلام بعد أن يتخلى عن نصف عدد فرسانه وبعد أن يسألها العفو والصفح. ولم تتورع عن قولها بأنه أصبح شيخا خرفا ويجب أن يوضع تحت وصاية من هم أكثر منه حكمة. وسأل لير عما إذا كان عليه أن يجثو أمام ابنته متوسلا إليها أن تعطيه غداء يأكله أو كساء يلبسه، وأعلن أنه لن يعود معها وسيقيم هو وفرسانه المئة مع ريغان، فلعلها لم تنس نصف المملكة الذي منحها إياه، ولعلها لا تنكره كما فعلت أختها. وأضاف أيضا أنه بدلا من العودة إلى جونيريل بنصف عدد فرسانه يفضل أن يذهب إلى فرنسا ويطلب عون الملك الذي تزوج ابنته الصغرى عندما كانت صفر اليدين. ومهما يكن من أمر فقد أخطأ الملك لير حين ظن أنه سيلقى من ريغان معاملة أرق من معاملة اختها جونيريل، لأنها صرحت باعتقادها في أن عدد الفرسان الخمسين ضخم جدا ولا يمكن أن يبقوا معه، ويكفي بقاء 25 فارسا. وعندئذ التفت لير إلى جونيريل وقد انفطر قلبه وقال لها بأسى إنه عائد معها لأن عدد الفرسان الذي ارتضته وهو 50 ضعف العدد الذي ارتضته أختها وهو 25، لذا فإن حبها إياه ضعف حب ريغان. ولكن جونيريل بادرت باعتذارها وتساءلت لما كل هذا الكم من الفرسان، لما 25 أو 10 أو حتى 5 ما دام خدمها أو خدم أختها يقومون على خدمته ورعايته. وهكذا تبارت البنتان الشريرتان في محاولة لأن تكون كل منهما أقسى على أبيها العجوز من الأخرى، ذلك الأب الذي كان غاية في الجود عليهما، وتمكنتا شيئا فشيئا من التخلص من فرسانه كلهم أجمعين، كما جردتاه من كل احترام يدل على أنه كان ذات يوم ملكا. وهكذا تحول الملك إلى متسول، وهو تحول جد قاس، وكان جحود وعقوق ابنتيه هو ما أصاب قلب هذا الملك المسكين في الصميم، وبدا مشوش العقل ذاهله. ورغم أنه كان لا يعي ما يقول إلا أنه توعد هاتين الشريرتين بأن تنالا عقابهما، وبينما كان يتهدد ويتوعد بما لم تستطيع يداه الضعيفتان أن تفعلاه، كان الليل قد أرخى سدوله وهبت عاصفة رعدية مخيفة يصاحبها البرق الصاعق، ثم انهمر المطر مدرارا وكانت البنتان لا تزالان تصران على رفضهما السماح للفرسان بالدخول، فأمر لير بتجهيز الخيل معقبا بقوله: إنه يفضل مواجهة ثورة العاصفة في أشد صورها في العراء على أن يبقى تحت السقف الذي يجمعه هو وهاتين البنتين الجاحدتين. فما كان منهما إلا أن تركاه يذهب وأغلقتا وراءه الباب مرددتين: إن الحمقى يجلبون بأيديهم على أنفسهم جزاءهم الذي يستحقونه. وكانت الريح قد ازدادت عنفا، وتزايد المطر في هطلانه، واشتدت العاصفة في حدتها في أثناء خروج الملك العجوز متحديا كل هذا. وبعد مسيرة عدة كيلومترات احتمل الملك وسط بضعة شجيرات، وهناك على امتداد تلك الأرض الجرداء راحت يتلفت حوله صائحا بغضب في الريح والعاصفة، آمرا الريح أن تلقي الأرض في البحر أو أن تجعل الأمواج ضخمة شاهقة كالجبال حتى تغرق الأرض وتبتلعها، فلا يبقى أثر لمثل هذا الحيوان الجاحد المسمى إنسانا. وذهب عن الملك العجوز جميع رفقته إلا المهرج المسكين الذي بقي معه، وكان يحاول بكلماته المرحة التغلب على المحنة التي كانا يقاسيانها، فقال مداعبا: إن الليلة سيئة وتصعب السباحة فيها، وإنه من الأفضل للملك أن يذهب لابنته طالبا رضاها. وبينما الملك سائر في الطريق على حالته هذه، إذ قابله خادمه المخلص له على الدوام، ذلك الرجل الطيب إيريل كنت الذي تغير اسمه إلى كايوس، فبادره قائلا: سيد الجليل، هل أنت هنا؟ إن المخلوقات التي تعشق الليل لا تحب مثل هذه الليلة. لقد أجبرت العاصفة المروعة الوحوش على الاحتماء بأوكارها، ولا تستطيع طبيعة الإنسان تحملها. أجابه لير بأن هذه الشرور الصغيرة تهون على المرء في وجود ألم أكبر، فعندما يكون البال خاليا يجد الجسم متسعا من الوقت ليشعر بالألم، ولكنه عندما يكدر تذهب عنه كل الآلام عدا ما يمتد أثره إلى النفس. ثم تحدث مرة ثانية عن عقوق ابنتيه، فقال إنهما بمثابة الفم الذي يعض اليد التي امتدت إليه حاملة طعاما، لأن الوالدين هما اللذان يمثلان اليد والطعام لأطفالهما. وكان كايوس لا يزال يتوسل إلى الملك ألا يبقى في العراء، وأخيرا نجح في إقناعه بأن يحتمي بكوخ صغير متواضع. ودخل المهرج أولا، ولكنه اندفع خارجا في رعب قائلا إنه رأى شبحا، ولم يكن هناك إلا متسول مسكين ظل يزحف حتى وصل إلى هذا الكوخ واتخذه مأوى له. وقد أفزع المهرج بتعاويذ قالها، وعندما رآه الملك لا يملك غير قطعة من الملابس تكاد تغطي نصف جسمه، عقب قائلا بأنه رجل أعطى كل شيء لبناته، ولم يكن يعتقد في أن ثمة شيئا يمكن أن يصل بإنسان إلى مثل هذه المأساة غير بنات جاحدات. وبسبب هذا وكثير غيره مما قال الملك، بات جليا أمام كايوس الطيب أن الملك ليس في حالته المعهودة، وأن المعاملة السيئة التي تعرض لها من ابنتيه هي التي أدت به إلى هذيانه هذا. وتجلى إخلاص إيريل كنت بشكل لم يحدث مثله من قبل، إذ استعان ببعض فرسان الملك ممن ظلوا على ولائهم له ليصطحبوا الملك إلى القلعة دوفر حيث معظم أصدقائه. وأبحر إيريل كنت بنفسه متجها إلى فرنسا، وأغذ السير إلى قصر كورديليا، وأخبرها بحالة أبيها السيئة التي أوصلته إلى قسوة أختيها، فما كان من هذه الابنة الطيبة الودود إلا أن استأذنت زوجها في الخروج إلى إنجلترا في جيش عرمرم للإطاحة بهاتين البنتين العاقتين وزوجيهما، وما إن وافق زوجها على هذا الطلب حتى بدأت مسيرتها على رأس جيش ملكي ووصلت إلى ميناء دوفر. وغافل لير الفرسان الذين تركهم إيريل كنت لرعايته واختفى، ثم عثر عليه بعض أفراد جيش كورديليا يتجول في الحقول بالقرب من دوفر في حالة يرثى لها، فقد كان مخبولا تماما وكان يغني لنفسه بصوت مرتفع، وعلى رأسه إكليل صنعه من القش ونباتات برية أخرى جلبها من حقول القمح. وكانت كورديليا في شدة الشوق لرؤية أبيها، غير أن الأطباء نصحوها بالتريث قليلا حتى تؤتي الراحة ثمارها وينجح الدواء في الوصول به إلى الغاية منه. وسرعان ما أصبح لير في حالة تمكنه من رؤية ابنته، وذلك بفضل هؤلاء الرجال الأكفاء الذين وعدتهم كورديليا بكل ما تملك من ذهب وجواهر إذا ما ساعدوا في شفاء أبيها. وكان مشهد لقاء الأب بابنته مؤثرا، إذ تنازع قلب لير الفرح برؤية ابنته مرة أخرى، والخجل لتلقيه كل هذا العطف منها هي التي طردها ساعة غضبه وزهوه الغبي. ولم يمكنه عقله نصف الواعي أحيانا من تذكر أين كان ولا من ذلك الذي قبله بحنان وتحدث إليه بعطف. ثم أخذ يرجو من حوله أن يعذروه إذا كان قد أخطأه الحدس حينا، فيما إذا كانت هذه السيدة هي ابنته كورديليا. ثم جثى على ركبتيه يسألها الصفحة، ولكن السيدة الطيبة العطوف التي كانت راكعة إلى جواره طوال الوقت تسأله رضاه، أخبرته بأنه ليس ثمة قوة تجبره على أن يفعل مثل هذا، فقد كان كل هذا واجب الابنة نحو أبيها، وأخذت تقبله لتزيل عنه على حد قولها سوء معاملة أختيها، وأضافت بأنه يجب أن يلحقهما الخزي لأنهما طردتا أباهما الهرم ذا اللحية البيضاء وفي مثل هذا الطقس البارد. ثم أردفت، لو أن كلب عدو لها عقرها لما أخرجته في مثل تلك الليلة ولا أجلسته بجانب مدفأتها يلتمس الدفء لنفسه. أخبرت كورديليا أباها بأنها إنما جاءت خصوصا من فرنسا لمساعدته، فقال لها إنها يجب أن تنسى وتصفح لأنه رجل مسن وأحمق ولم يكن يدرك ما يفعل، وأن لها كل العذر بسبب ذلك في ألا تحبه لو فعلت، في حين أن أختيها دون أي ذنب جناه لم يكنا له أي حب وإنما فعلتا ما بدا لهما. ولكن كورديليا ردت على هذا قائلة بأن ليس لها ولا لأختيها أي عذر، ويمكننا أن ندع الملك العجوز في رعاية ابنته الودود التي نجحت هي وأطباؤها بمساعدة النوم والدواء في جلب بعض الطمأنينة إلى هذا العقل المضطرب، من جراء قسوة ابنتيه الأخريين، فلنعد الآن لنتحدث عنهما قليلا. لم يكن متوقعا من هاتين المخلوقتين من عقوقهما أباهما أن تكونا أكثر إخلاصا مع زوجيهما، فسرعان ما أتعبهما دعاؤهما الحب وأداء الواجب لهما. وعندما حاولتا أن تحبا شخصا آخر وقعت كلتاهما في حب شخص واحد بذاته، وهو إدموند الابن غير الشرعي لإيريل جلوستر الذي نجح بحيله الخبيثة في أن يقصي أخاه إدغار الوريث الشرعي عن مكانه ويحل هو محله. في تلك الأثناء توفي دوك كورنوول زوج ريغان، فأعلنت ريغان في الحال عن عزمها على الزواج بإدموند، مما أثار حفيظة أختها جونيريل التي كانت إدموند الشريرة في أوقات مختلفة قد بثها حبه، فقتلت جونيريل أختها بعد أن دست لها السم. غير أن زوجها دوك ألبانيا اكتشف فعلتها وزج بها في السجن، حيث وضعت نهاية سريعة لحياتها. وهكذا اقتصت عدالة السماء من هاتين الابنتين القاسيتين. وكانت ثمة نهاية محزنة في انتظار كورديليا التي كانت جديرة بحظ أسعد لأفعالها الحميدة، إذ انتصرت عليها الجيوش التي أرسلتها جونيريل وريغان تحت قيادة الداهية إدموند، وسيقت إلى السجن وقتلت فيه، ولم يعش لير طويلا بعد وفاة ابنته العطوف. وقبل وفاة الملك حاول إيريل كنت أن يخبره بأنه هو الذي كان يخدمه ويتبعه باسم كايوس، وهو الاسم الذي أطلقه هو عليه، ولم يستطع عقل لير المضطرب إدراك شيء أو كيف كان إيريل كنت وكايوس شخصا واحدا. لذا رأى إيريل كنت عدم جدوى محاولة التفسير، وقضى هذا الخادم المخلص للملك نحبه بعد أن أصابته أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى أن قلبه كان مفعما بالحزن، وجاءت وفاته بعد وفاة سيده بفترة وجيزة جدا. ولسنا هنا في حاجة إلى الحديث عن مقتل إيريل جلوستر بعد مبارزته أخاه، أو كيف اعتلى زوج جونيريل دوك ألبانيا الذي لم يشجعها قط على سوء معاملتها لأبيها عرش إنجلترا بعد وفاة لير.